للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن المتبرجات لعنهن فإنهن ملعونات، هل يجوز لعن المعين المعينة؟ يعني واحدة متبرجة يجوز بشرط أن لا يترتب من وراء هذا اللعن فساد في الأرض. لأن المقصود باللعن هو التربية، أي تربية المسبوب المشتوم المطعون. فإذا كان لعن هذا المخالف للشرع كالمتبرجة ونحوه كالظالم مثلا، إذا كان يترتب من وراء لعنه أو سبه أو شتمه مفسدة، حينئذ لا يجوز. لا يجوز. ومعنى هذا الكلام، لعن المتبرجة في المجتمع الإسلامي تربية لها، أما في المجتمع المتحلل كما هو مجتمعنا اليوم فليس تربية لها من جهة، وقد يصيب اللاعن بحق مصيبة قد لا يتحملها.